وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما ابنتك المهضومة المظلومة أم المصائب زينب. روحي وأرواح العالمين لها الفداء، اللهم ارزقنا قريبا عاجلا في دار الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها. وجه قلب إلى الشام، روح إلى الشام. وقف قبال ضريح زينب، سلم عليها السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء، السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء. ذكرت الزيارة، دفتر بيدك وتقرا الزياره. السلام عليك يا بنت فاطمه الزهراء، السلام عليك يا بنت خديجه الكبرى، السلام عليك يا ام المصائب زينب بنت علي ورحمة الله وبركاته، إلى أن تقول السلام عليك أيتها المهضومة المظلومة، السلام عليك يا تالية المعصوم، السلام عليك يا ممتحنة بمصائب الحسين المظلوم. لكن هذه العبارة مؤلمة تؤلم القلب، السلام عليك أيتها الأسيرة في البلدان. هذا الذي يؤلم قلب إمامنا صاحب العصر والزمان. هذا اليوم أحبتي بدموعنا لنطيب قلب الإمام. يقل سيد محمد مهدي، سيدنا أريدك أن تقرأ مصائب عمتي زينب. يلا وياك، يلا بداية المجلس ويا الزهراء، نستشعر جميعا وجود الزهراء في المجلس، وجود إمامنا صاحب العصر والزمان، ونقرأ على زينب ونبكي بدموعنا وبقلوب محروقة على المصايب، مشتاقين سيدتي نطيب خاطر الزهراء ونطيب خاطر إمامنا صاحب العصر والزمان، وإن كان كل أهل البيت حاضرين ويانا بالمجلس، وكلهم هذا مجلسهم، هذا عمتهم زينب وهذه أختي الحسين، ما أدري وين تقعد يا أبو فاضل أنت وياه، أختك زينب اللي ظلت الله يرحم سيد رضا الهندي، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصدر أبيها، لم تلو عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. الله أكبر. وفقد بنيها زينب عندها أولاد اثنين راحوا الكربلاء. هل شفت فديهم؟ قالت أو صاحت أو سمعت نادت زينب الكربلاء أولادي؟ لا والله وينما نادت حسين حبيبي حسين. وفقد بنيها تضطرب القلوب لما كأنما يرمي حشان من فيها. يا هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها والشمر يحدوها بالسف أبيها. وش حال زينب؟ وش حال أم المصائب؟ قول يا سيد محمد الكربلائي يا ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعو. يا ابن الزاكيات الركعي اليوم اليوم اليوم أصدر في عزاك ملابسي سودا يا ويلي وأصدر في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات أدمعي اليوم اليوم شفوا نارهم في منزلي اليوم شفوا نارهم في منزلي وتنابوا ما في حتى مقنعي. بعد هذه اللي توجع قلب الإيمان صاحب الزمان. ويا اليوم اليوم قادوني بذل يا أخي اليوم يا أخوي اليوم قادوني بذل يا أخي والضرب وأطفالي معي قدام الأطفال قدام العيال ضربوني يا أبو علي أوليالي والضرب آلمني وأطفالي معي. شفيج زينب قالت لأبو علي مسلوبة مضروبة مسحوبة منهوبة حتى الخمار وضرب عليه. آخ يا زينب يا بالدنيا الدنيا الدنيا الدنيا من تصيبني ابني عشانها. يعني يقول لا اجتمعت علي صايب الدنيا يا ناس جسوا وانا ودي وجهي. قال الدنيا الدنيا لو تصيب ابني عشان زينب اذكر واجيب احزان من نجيب احزان هالهم ينجلي وتهن العيون على خدي البت علي بيوم واحد بيوم واحد ظلت بليالي وبقت مثل المرتضى بميدان زينب وماكو مثل زينب مرارة وبفضلها تاهت عقول الورى خلي كل شي تقول تبقى مقصرة شان هشان الزجي شان هشلون قول قال لي أبي يوم عاشورة شبيها زينب قال صدت وشافت أحسن على الثرى يا وين المصيبة شافت الحسين لا المصيبة وين يقول شافت حسين على الثرى قل لي شسوي وقفلت حيرة تنزل الدفنة وهي مخدرة والغسل قبل الصدر وجفانها سيد محمد مهدي بحر العلوم يقل له سيد مولاي إمامي يقل له أي مصائب عمرتك يا زينب تريدني أطرح وإذا بالإمام يبكي يقل له سيد اقرأ وداع عمتي زينب لجدي الحسين أقرأها إلك سيدي أقرأ إلك هالمصيبة هذه يقول آخر وداع الرواية والله تقول هكذا آخر وداع لما جاء الحسين يودع بناتي وعياله قالوا خي زينب نادي للعيال والأطفال والنساء اجت زينب الله يسعد قلبي زينب اجت زينب دخلت الخيمة نادت العيال والأطفال فخرجوا لوداع الحسين هذه تشمه وتلك تضمه ذلك الطفل يقبل يد الحسين تلك الصغيرة تقبل قدمي الحسين بينما هو كذلك وإذا فيه افتقد زينب ما موجود ما جت تودعني زينب ترك الحسين كل العيال كل الصبي دخل إلى الخيمة وإذا بزينب ماسكة بعمود الخيمة واضعة الرأس على العمود وتبكي تقول الرواية ذهلت زينب من شدة المصاب لكن زينب ما تقدر تبكي قبال النساء والعيال شافت الخيمة خالية سقت بالعمود وضعت رأسها على العمود بدأت تبكي أقبل إلى يا أبو عبد الله سامحني يا صاحب الزمان هي جحزانك في المصر أنت اللي تريد أقبل إلى يا الحسين أخي زينب ماذا دهاك رفعت زينب رأسها دموعها على خديها قالت لأبو علي أسألك سؤال أبو عبد الله من لهؤلاء العيال في هذا البر الأكثر بين الأعداء تبلين بهالعيال يا أبو علي تروح عنا صباها الحسين زينب هنا بقيت تتأمل في وجه الحسين آخر نظرات الله يرحمك يا شيخ أحمد الوائلي يتصور وهي تتأمل بوجه الحسين عينها على وجهه تقل عمر خوي عمر عمر عمر عمر ما فارق التكبير تذكر يوم كنا صغار من حضن أمك الزهرة جوان حيدر الكرام عيني تبحر بوجهك والهج بيك ليل نهار أحسك ماي بعيوني وأحسك بالقلب سباح خويا وبطل النوح ومنيني اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني ايام العشتها وياك انا ريك وتناري شسوي عايش يا وياي من ذيك الايام ما اتحمل زين العابدين لكن اسال زينب تحملتي زينب ايضا ما تحملت الله تشوف الامام يرتعش وبيد الحبل يريد يربط عمه زينب تبدد قالت عمه انا شسوي لو انا عباس عندي عمه انا شسوي لو انا عباس عندي ما جارى لا ورموا بالصوت زندي أنا عتبي على راعي الحمير اسمع البيت اسمع أنا عتبي على راعي يا الحمير عباس عباس عباس أبو فاضل أدري قاعد فيها أنا بالمجلس وين تقعد ما أدري أنا أدري دائما أقول هالزهرات تقعد يم الباب صاحة الزمان يم الباب أنت أبو فاضل وين تقعد الليل عباس عباس أنا عتبي على راعي الحمير عباس خوي قوم ليلة قوم ليلة ليلة ليلة عباس أخذوني السفير عباس يردوني أديار أخ يا زينب أخ عقب هالمصائب كلها زينب ما استطاعت ان تبقى على قيد الحياه انا والله اقول لك زينب قتلت زينب شهيده زينب قسم لها السم قتلوها بالشام تعرف انت جنود معاويه وهو يقول ان لله جنودا من عزها زينب مثل هالليله على فراش الموت بالشام غريبه تردها من مدينه جد يا رسول الله في بيت زوجها عبد الله بن جعفر اريدك تروح الان بقلبك يلا بختم المجلس روح للشام بقلبك اذا صار لك ثلاث اربع سنوات ما رحت للزياره الان بقلبك توجه روح للشام اقعد ببيت زينب هناك وشوفه على الفراش تتفلب يمين وشمال كان يسافني هاشم يمه الأمة من النساء زينب ألك وصية التفتت زينب قالت قوم اطرحوني بالشمس ما ريت الأضلال الله وين قلبي تعال فراش الموت بعد بكرمله قالت قوم اطرحوني بالشمس ما ريت انا الله وهالفرش شيلوها وخلوني بالرمال بالشمس خلوني مثل ما خلوا حسين لا من متت لا تغسلوني لا تشهدوني ولا تسبلوني لي هيدين لازم أواسي حالة المنداس من عار لا تعدلوني على القبلة يا تغسلوني على العادة ما يجاري لا تشفنوني طيب لا تشفنوني بشفن جيبوني مواري في حالة ابن أمي وحالة ذيك أخطاء زينب فارقت روحها الدنيا والله البيت بس واسألك الدعاء زينب فارقت روحها الدنيا في امان الله يا مالك ذكرينا يا مولاتي اول بنت اللي قبل لا تنسين مجتمع لكن انا بسألك يا عيوني لما زينب فارقت روحها الدنيا من الذي استقبل روحها وجهها زينب ليستقبلها بعالم الموت تصور ابو علي تصور ابو علي واتصور اني اخرجها من المنزل يا مقام الوجه المسلم جايين يستقبلون زينب زينب تريد تشتكي لاخوانها تقول لاخويا اخويا يضربوني دريت السبوبية دريت بعدكم انت رحتوا بكربلاء وخليتوني لحالي مغاضي اخي حسين يضربوني يضربوني وادفعهم بدي ايش بيدي على دهر قبل كانت بفناء زارعة تحط الرحال